القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع، فإذا كانت العلاقة التي تربط بين الزوجين تربطها الرحمة والتعاطف والمودة والتسامح والاحترام، فإنها تعود على الأبناء بالحب والحنان والاستقرار. معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات: صباح الخير. إيمانا مني وتقدير بدور المرأة المصرية في المجتمع وتحفيزها وتشجيعها على كل عمل وكل خطوة جديدة تبرز دورها الهام في خدمة مجتمعها وأسرتها وبيتها وتقديم كل ما هو جديد لها، بقول لها كل سنة وانت طيبة، بقول لها نوري نوري من قلبك لكل جديد يدخل حياتك يفرحك ويقويكي، نوري لكل حاجة جديدة ممكن تساعدك، اوعي تخافي، انت دورك كبير ومقامك كبير، انت بنقول الأساس لكل بيت وكل أسرة موجودة، انت الضحكة الحلوة. لو ما كانتش الأم في البيت بتضحك وبتشع نور وثقافة ومرح وبهجة وعلم ودفى ودين، البيت بيبقى دايما نقصه حاجة مهمة قوي، نقصه الدفى الحلو من قلب أم ومن قلب المرأة اللي هي قايمة بالدور ده على أكمل وجه. بقولك كل سنة وانت طيبة، اهتم بنفسك، اهتم بسعادتك، اهتم بجمالك، واهتم بصحتك، لأن هي دي اللي هتقويكي ودايما هتسندك. نهارك زي السكر زيك. كل سنة وانت طيبة. كانت مع معاكم حنان مدحت. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستة مصر الغالي مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه التطورات دي يا دنيا؟ ايه في ايه؟ ابوكي بعت وائل ونعمة دمياط ليه؟ اكيد زيارة العفاف، يعني هيبعتهم يجيبوا مشبك. ده الوالد بيتصرف بكامل السرية. اه والله يا عزمي، انا مش عارفة ليه. على الله على الله نسمع خبر صار. الدكتورة نعمة بتقول إن بابا بيتكلم عن المهندسة نسمة كلام حلو قوي. هوبا يا سلام، كلام حلو يعني فيها نية بكامل السرية. لا معرفش بقى. خلاص يا نعمة مسافرة؟ أنا ما أقدرش أرفض طلب لأبو دنيا. طيب هو وائل رايح معاكي؟ أيوة طبعا. أبو دنيا ما وضح لكيش إيه اللي عايزكم تقولوه هناك عند عفاف؟ قال لي وانتوا هناك أول ما توصلوا هتلاقوني باتصل بيكم. غريبة دي بصراحة، أمور أبو دنيا كلها الأيام دي غموض في غموض. بس يا رب يا رب أكون أنا بعيد بعيد، وممكن تكوني في قلب الموضوع وفي قلب أبو دنيا كمان. لو حصل أنا مش هوافق يا نعمة، هعتذر بشدة لأني أصلا رفض فكرة الجواز. هنشوف السكة ماشية لغاية فين. أهلا وسهلا يا دكتورة نعمة. أهلا يا عزمي. دكتورة نعمة عندنا؟ يا أهلا وسهلا يا مرحبا. أنا جايلك عايزة أريح دماغي يا دنيا. يبقى القهوة المظبوط. لا يا عزمي. استنى يا عزمي، اللي أنت عايزاه دكتورة نعمة تفضلي. معقول يا دنيا أنت ما تكونيش عارفة أبوكي ناوي على إيه وبعتني أنا ووائل لعفاف ليه؟ صدقيني معرفش. هو كأنه يا دكتورة نعمة إيه هيفاجئكم لما توصلوا هناك ويطلب منكم تعزموها على الفرح. فرح مين يا عزمي؟ أبو دنيا ونسمة. لا لا لا يا عزمي، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ نسمة قالت لي لو حصل هي مش موافقة وإنها رافضة الجواز أصلا. وأنا برضو عارفة إنها مش عايزة تتجوز أبدا. يبقى ما فيش غير إننا نصبر لغاية ما نشوف أبوك يا دنيا لما يتصل بينا وإحنا هناك. وأنا هتواصل مع وائل وإنتوا في الطريق ولما توصلوا هناك. وإنت بقى يهمك إيه في الموضوع يا سي عزمي؟ ما يهمنيش إزاي؟ ده أبو زوجتي حبيبتي أبو دنيا الغالي. لا والله حماية، وعايز أفرح به يا ناس. ربنا يتمم على خير. يتمم ايه؟ اللي بابا هيقول لكم عليه يا دكتوره نعمه. خدي عزمي معاك وهو هيكلمك. ايوه يا دكتوره نعمه، ايوه ابو دنيا اكيد هيتصل بيكم دلوقتي. هو هيطلبنا على تليفون وائل. سمع تليفون بيرن. ايوه تليفون وائل. رد يا وائل. اهو ابو دنيا. قال ايه الوائل؟ قال بصوا على اليمين قبل بوابه بيت اهل عفاف. وبصيته في خبر ابو دنيا واقف هناك. ده سبقنا. عزيزتي المستمعة، واحتفالا بعيد الأم والأم المصرية استضافت مكتبة القاهرة بالزمالك احتفالية عيد الأم أقامتها مؤسسة المرأة المصرية الإفريقية، ومن داخل الاحتفالية كانت هناك هبة يوسف وأجرت الحوار التالي. معنا سيادة اللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة الثقافية بمؤسسة المرأة المصرية الإفريقية للتنمية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك معنا. أهلا أستاذة هبة، إزاي حضرتك؟ وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأم ويوم الشهيد وكل حاجة جميلة بإذن الله على مصرنا الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب، وكل أم مصرية بتسمعنا بخير. والنهاردة بنتكلم مع حضرتك في إطار ندوة دور الأم في بناء الشخصية. الأساس المجتمع هو الأسرة، والأم هي عماد الأسرة، الأم الصالحة اللي هي الأم اللي بتوجه وبتعلم وبتربي، هي دي الأم الصالحة اللي هي أساس عماد الأسرة، والأسرة أساس المجتمع. فبالتالي ما تكون في التنشئة سليمة من الأم والتوجيه سليم، وهنقول والقيادة بتاعت الأم للأسرة سليمة، يبقى هتطلع نشأ يعني بفضل الله إن شاء الله يكونوا خاليين من أو ما فيهمش مشاكل أو بعيد عن إغراءات الحياة وبعض الحاجات اللي ممكن تأثر عليهم. فالتنشئة من الصغر ما بتكون الأم قايمة بدورها فعلا، بتطلع جيل رائع جيل يفيد بلدنا ويتقدم بيها. وما ننساش مقولة الشاعر الكبير شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. سيدة اللواء وحرص مؤسسة المرأة المصرية الإفريقية للتنمية على تنظيم هذه الندوة ودعوة يعني الكثير والكثير من الأمهات، والحقيقة شفنا الأم في مختلف المجالات. احنا فكرنا في الندوة تكريم للأم، ودي كان من أكتر من تقريبا شهر بنفكر فيها، عرفان وتقدير لكل أم مصرية وأفريقية وكل أم في الإنسانية. وطبعا كان ضروري ان احنا نكرم أمهات الشهداء، بعض الرموز ليهم من الجيش والشرطة، عرفانا وتقديرا لتضحية أبنائهم وكلنا أبنائهم. وبرضو كرمنا بعض أمهات ذوي الهمم للدور اللي بيعملوه في مساعدة أبنائهم. وكان معانا النهاردة نات إحدى الفاضلات اللي تكرمت النهاردة، بنتها من ذوي الهمم، واكتشفنا أن البنت ليها عاملة نشاط في الحرف التقليدية وفي الإكسسوريز، وتم تكريمها في الرئاسة رئاسة الجمهورية. فإحنا جمعنا طيف من أطياف من الأمهات عرفانا بكل اللي قدموه لأبنائهم، وده كان أقل حاجة أن المؤسسة تفكر فيها تكرمهم تكريمات رمزية أو هدايا رمزية، ودي ما تقدرش قيمة اللي هم بيقوموا بيه أو بيقدموه في بناء وطن وبناء أبناء بعد كده هم اللي بيبنوا أوطاننا بإذن الله. تكريم الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، هي الحقيقة الأم والداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، التكريم كان على شرف رحمة الله عليها الدكتورة عبلة الكحلاوي أمنا الفاضلة، لما قدمته اللمسة الحانية ليها، اللمسة الجميلة اللي بتقدم الدين بكل يسر وبسهولة، اللي بيدخل قلوبنا أو يعني بتقدر توصل تعاليم الإسلام الصحيحة بمنتهى الهدوء والحب. وكان النهاردة معانا أخوها وشقيقها الدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول وابن مداح الرسول المرحوم محمد الكحلاوي، وابنتها الدكتورة مروة ياسين شرفتنا، والاتنين استلموا تكريم الداعية المرحومة الشهيدة بإذن الله كأمثالها من كثير من الشهداء اللي توفوا بسبب جائحة كورونا. نقدم لهم رمز بسيط تعبيرا عن التقدير والحب والعطاء. عزيزتي المستمعة، المرأة دائما هي مصدر الإلهام والإبداع في المجتمع. ولجمال بيتك بقطعة من فروع الشجر، استمع إلى هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، ولجمال منزلك معنا مصممة الديكور عفاف عيسى. صباح الخير. صباح النور. مصممة الديكور عفاف عيسى، ازاي ان انا ازين بيتي بقطعة من الطبيعة؟ هو اولا احنا بس عايزين كلنا نتفق انه لما يبقى في بيتي حاجة من الطبيعة بتديني طاقة ايجابية، بتديني دفء، بتدي المكان كده دفء واحتواء وطاقة ايجابية. انت متخصصة في تصميم قطع ديكور من جذع الشجر، من خشب الزيتون وجذوع الشجر الطبيعي، يعني بعمل منه ترابيزة، أباجورة. كتلة واحدة ولا مجموعة وحدات؟ في أنواع خشب بتبقى كتلة واحدة، بتبقى قرص الترابيزة عبارة عن قطعة واحدة. ده بتتوقف على حجم الشجرة؟ بالضبط على حجم الشجرة. الجزء اللي عندي أو الفرع، وإحنا مش بنقطع الشجر، إحنا بناخد الفروع اللي متألمة من الشجر، من فوائد يعني لازم الشجر عشان ينمو أفضل تتأقلم. فالفروع دي بدل ما بتترمي إحنا بنعملها إعادة تدوير، بنعمل منها الترابيزات، يا إما لو فروع صغيرة بجمع جنب بعض، لو حاجة كبيرة بعمل منها من قطع الواحدة ترابيزة. أنا بمسك كده القطعة وأشوف دي تنفع إيه، يعني نشكلها إيه، نشكلها ساعة، مراية، أباجورة، ترابيزة. في وحدات يعني قطع شجر جنب بعض، دي بتتوقف على الحجم ولا بتتوقف على الطول بتاع القطعة؟ بس توقف على الحجم، لان انا بقطعها شرايح وببتدي اشكل منها الشكل اللي انا عايزه. وشجر الزيتون عنده الميزه الحلوه اللي فيه انه فيه تجزيعه حلوه جدا، تبقى عميقه، وكل ما عمر الشجره شجره مباركه. ايوه غير ايوه فعلا هي شجره مباركه، وكل ما زاد عمرها بتلاقي عمق في التجزيعه بتاعتها، بتلاقي اغمق واعمق، وكل فرع ليه شكل غير التاني، مش ممكن تلاقي اتنين متشابهين ابدا، كانها بصمه تراثه. فهي انت كده تقعدي قدام الشجره او الترابيزه او الحاجه دي وتتاملي كده وتقولي سبحان الله. الطول بتتوقف على رجول الترابيزه، بتبقى مصنوعه من خشب ايه؟ من خشب الزان. وده خشب طبيعي برضو. هي كل حاجه داخله في المنتج، احنا بنحاول ما نخليش فيها اي حاجه صناعيه عشان كله يبقى طبيعي في طبيعي. ممكن نصنع ايه تاني من قطع الشجر؟ ممكن نصنع اي حاجه ممكن تتخيليها، كرسي، ساعه، مرايه، ومرايه بقى بكذا شكل. يعني عندك يعني بند السعاده كذا شكل، بند الاباجورات كذا شكل، الترابيزات كذا شكل. ممكن نعمل كرسي، ممكن نعمل معالق منها، معالق تقليب وبتبقى صحيه جدا. اطباق، اي حاجه بتدخل المطبخ من الخشب الطبيعي دي بتبقى صحيه جدا. المعالجه للخشب بتكون ازاي؟ معالجه الخشب بالتجفيف والتبخير عشان ما يبقاش فيه سوس، ولازم يبقى الخشبه نفسها جافه جدا ما فيهاش رطوبه علشان لما صنعها ما تشققش. القطعه بتاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب حجمها، لانه انا بمسك كل قطعه، هي شغل يدوي، شغل يدوي بياخد وقت اكتر من المكن. انت بتمسكي كل قطعه وبتصنفريها لوحدها وتنعميها وتشفيها الاول اذا كان فيها مثلا عايزه القشره بايظه عايزه تتشال، يعني كل قطعه لوحدها بتاخد وقت. اتعلمتي من المهنه دي ايه؟ اتعلمت اول حاجه انه الطبيعه مفيش احسن منها، مفيش فعلا احسن منها، وسبحان الله يعني هو مدينا حاجات نستمتع بيها، احنا ما نعرفش لو وصلنا لايه، ما نعرفش احنا نعملها بايدينا. بتنصحي كل رب يعني كل سيده بتسمعنا الان الى اهميه اقتناء قطعه من الطبيعه وخصوصا من الخشب في بيتها، يعني بتقول لها ايه؟ بقول احنا وسط ضغوط الحياه وبره البيت دوشه وزحمه وتراب وتلوث، لازم بيتنا يبقى مريح، لازم يكون بيدينا دفء وطاقه ايجابيه كده، ونقعد فيه بعد مجهود اليوم الطويل ده نرتاح فيه. عزيزتي المستمعه، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الأمل ليكو ولكل المستمعين اللي معانا. النهاردة عايز أكلم ابني حبيبي. ابني حبيبي، اوعى تجادل أمك أو أبوك حتى لو كنت على حق. البر بوالديك مش مجرد بوسة على رأس أمك أو أبوك. أنا هقولك البر هو إيه. البر يا ابني هو إنك تعرف اللي في قلب والديك وتنفذه من غير ما يطلبوه منك. البر يا حبيبي هو إنك تكون عارف كويس إيه اللي هيسعدهم تعمله بسرعة، وتبعد عن أي شيء يألمهم منك. البر إنك تحرص على راحة والديك ولو كان على حساب سعادتك، زي مثلا لو سهرك خارج البيت بيضايقهم فنومك بدري قدامهم بيسعدهم. البر يا ابني انك تفيض على امك وابيك من مالك ولو كانوا يملكون الملايين، لان احساسهم انك مهتم بيهم من وقتك ومالك بيخليهم سعدة، لان كل اللي انت فيه مجاش الا بسهرهم وتعبهم وقلقهم عليك. البر يا ابني أن تبحث عن راحتهم دايما، وتبذل كل جهدك عشان تشوف ابتسامتهم دايما. البر هو إنك تخلي أمك وأبوك تاج على راسك،

ازاي البنات دي مع الولاد للوقت المتأخر ده؟ هم الولاد مش خايفين عليهم، الولد ممكن يروح بيته في اي وقت، البنت لا. فانا طول الوقت ببتدي اوجه، فلما يوصل ابني السن اللي يقعد على القهوة، فهو الواحد يقول ايه ده، في حاجات اهم اعملها من قعدتي على القهوة. لو معاه بنت زميلته هيخاف عليها، هيقول لا طب دي هتروح ازاي في وقت متأخر، طب انا ولد، لكن هي زي حد لو كلب طلع عليها في الشارع هتخاف. يعني ممكن يكون في امان، بس مجرد ان الكلب يهوهو عليها البنت هتخاف غير الولد، فهو هيخاف عليها. فانا دايما من الصغر بزرع ده، هم البنات دول او الولاد دول ايه زي قاعدين في الدخان ده، ده كده وشهم هيكرمش ومش هتبقى جميلة، الولد صحته هتروح ويبقى هو صغير وصدره بيكح، ممكن ياخد الأمراض الجهاز التنفسي أكتر. فأنا طول الوقت بوجه، فلما يوصل السن اللي بيقعد فيه على القهوة هيبقى عنده حاجات في دماغه يفكر فيها، مش مجرد قاعد على القهوة أن قاعد الوقت كويس مع أصحابي وخلاص، لا ده في حاجة أهم أعملها، أن مكان فيه تدخين ما ينفعش أقعد في مكان فيه تدخين، أن معايا بنات ما ينفعش البنات دول زي أختي، ما ينفعش أن هم يقعدوا الوقت متأخر. فالحاجات دي كلها هتبقى في دماغه. لكن أنا بسيب الأطفال لغاية ما يبقوا شباب، فبقوا شباب خارج السيطرة. كمان مضايقة الآخرين يا دكتورة، ويعني إزعاجهم وتصرفات كده غير لائقة وبعيدة كل البعد عن القيم، ولما تيجي تعبي ولد أو بنت منهم بيقولك إحنا حرين، إحنا نعمل اللي إحنا عايزين نعمله، إحنا يعني حتى الردود غير لائقة، الردود مستفزة. أيوه. بس زي ما الولد حر يعمل هو عايزه، هي حرة إنها تمشي في أمان. فزي ما قلنا ان الحرية ان انت زي ما بتحافظ على حريتك حافظ على حرية الاخرين. ان اي حد مش هي حقها انها تمشي في الشارع في الوقت اللي هي عايزاه من غير ما حق دي يضايقها، من غير ما تسمع كلمة تضايقها. انت حر تسمع اللي انت عايزه، بس ما تسمعه ليش، ما تسمعهش للجيران، اسمعه بصوت واطي او اسمعه بسماعة. انت حر، انت حر تقعد قدام البيت، بس مش حر ان انت تضايق جارتك وهي ماشية. انت مش حر ان انت تعلق تعليق مش ظريف، انت مش حر ان انت لو ماشي بكلب تخوف بيه البنات. دي مش حرية، ده تعدي على الاخر. فهو مفهوم الحرية محتاج يعاد صياغته. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.